ثمارهم تعرفونهم. هالفتوى دي بتأدي انه جاهل يهم الناس، ولذلك بيستغرب بيمسك المصحف بيقرأ منه. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد الأمر للمسلمين بالعناية بالقرآن الكريم بقراءته وتلاوته وحفظه ودراسته وتعاهده، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به وتعاهدوه، هو الذي نفس محمد بيده، إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. في رواية له نعم، في رواية له أشد كيف؟ له أشد تفلتا. نعم. فإذا كان هكذا أمر الرسول، فالقول بجواز القراءة من المصحف معناها ضد ما وجه الرسول أمته إليه. نعم. هذا كله في النافلة، وليس في كل النافلة، وإنما في قيام الليل في رمضان حيث يشرع فيها الإكثار من قراءة القرآن وإطالة القيام. أما دون شو عم يقرأوا في فرائض هذه؟